بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. وهو ملاحظة المعقول، يعني النظر. النظر هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. فالشخص إذا أدرك شيئا بوجه من الأوجه ثم أراد أن يدركه بوجه أسمى من ذلك، فهو أولا يبحث في مخزوناته من المعلومات، فيجد ما المعلومات المناسبة لهذا المطلوب، ثم هو يرتب هذه المعلومات على الوجه الذي ينبغي أن ترتب عليه، ثم ينتقل من هذه المعلومات إلى المجهول، أي إلى ذاك الذي يريد أن يدركه بالوجه الأتم. هذا هو النظر. إذن النظر مركب من حركتين: الحركة الأولى من المطلوب، بدايتها المطلوب الذي أدركه في الجملة، ونهايته إلى المبادئ، أي إلى المقدمات، أي إلى المعلومات المناسبة. والحركة الثانية بدايتها من تلك المبادئ ونهايتها إلى المطلوب. مثلا، شخص أدرك الإنسان بوجهه ولم يدركه بحقيقته، فهو يبحث في مخزوناته من المعلومات، فيجد الحيوان ويجد الناطق مناسبين لهذا المطلوب، ثم هو يرتبهما على الوجه الذي ينبغي، فيقول: الإنسان، الحيوان، الناطق. فيقدم الأول لأنه جنس، ويقدم ويؤخر الثاني لأنه فصل، فيحصل له العلم بالإنسان بالحقيقة بالكن. وكذلك إذا أدرك أن العالم حادث، أدركه على وجه التردد، أو أدركه على وجه الظن، فأراد أن يدركه على وجه اليقين، فهو يبحث أولا عن ماذا؟ عن مخزوناته من المعلومات، فيجد قضيتين مناسبتين لهذا المطلوب، وهو: العالم متغير، كل متغير حادث. ثم هو يرتب هاتين القضيتين هكذا بتقديم الصغرى وتأخير الكبرى، فيحصل له اليقين بأن العلم حادث، بأن العالم حادث. إذن هناك حركتان: حركة من المطلوب المدرك بوجه ما إلى ماذا؟ إلى المبادئ، ثم من المبادئ إلى المطلوب. هذا هو ماذا؟ النظر. ما هو؟ هذا ليس اصطلاحا للمناطق، لا. فهذا الآن، يعني هذا هو النظر. إذن النظر هو حركتان، مجموع الحركتين. والتعريف المشهور للنظر هو ترتيب أمور معلومة للتعدي إلى مجهول. فينبغي أن يكون المطلوب مجهولا، لأنه إذا كان معلوما فيكون هذا تحصيلا للحاصل، وليس بمعنى كونه مجهولا أن يكون مجهولا مطلقا، لأن المجهول المطلق يعني لا يتفكر لا يشعر به الذهن، فلا يبحث عن إدراكه ولا شيء، فلا بد أن يكون مجهولا من وجه ومعلوما من وجه آخر. ثم ترتيب أمور، هذه الأمور هي المعلومات، معلومات تصورية إذا كان المطلوب تصورا، ومعلومات تصديقية إذا كان المطلوب تصديقا. ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، هذا هو التعريف المشهور. والمصنف هنا عدل عن هذا التعريف وقال ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، فلم يقل ترتيب أمور معلومة. لماذا؟ لأن الراجح أنه أحيانا يكون تعريف شيئا واحدا، مثل أن يعرف الإنسان بأنه ناطق، أو يعرف الإنسان بأنه ضاحك، فهذا جائز على الراجح. فهناك لا يوجد أمور معلومة، بل أمر واحد معلوم، وليس هناك ترتيب، لأن الترتيب هو جعل أشياء متعددة بحيث يطلق عليه اسم الواحد، فلذلك عدل عن ذلك. ثم قال ملاحظة المعقول، ولم يقل يعني ملاحظة المعلوم. لماذا؟ لأن المعلوم لفظ مشترك، له معنى عند المتكلمين وله معنى عند المناطق. معنى المعلوم عند المتكلمين ما هو؟ هو الأمر المتيقن، لأن العلم عندهم هو اليقين، الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. والمعلوم عند المناطق ما هو؟ هو المدرك، سواء كان تصديقا تصورا أو تصديقا، وسواء كان التصديق ظنا أو جهلا أو يقينا. يعني معلوم لما كان لفظا مشتركا له معنى آخر، ولو كان ذلك عند المتكلمين، لكن يعني يحترز عنه لأنه لكونه مشتركا. فهذا لذلك هو عدل إلى المعقول. هذه من فوائد هذا العدول. ومن فوائد هذا العدول أيضا ما هو؟ الإشارة إلى أن الفكرة إنما يجري في المعقول، أي في الأمور الكلي لا في الأمور الجزئية، لأن الأمور الجزئية لا تكون معقولة عندهم، لأن المعقول معناه ما حصل في العقل، وهم قالوا الكل هو الذي يحصل في العقل، والجزئي إنما يحصل في الحواس. فأشار بهذا إلى أن الفكر يجري في الأمور الكلية التي تحصل في العقل، لا الجزئية التي تحصل في ماذا؟ في الحس. نعم. وأيضا يعني فيه فائدة السجع أيضا. فهكذا في العدول يعني المعلوم إلى المعقول، هذه الفوائد. ثم يعني في العدول يعني تعريف المشهور إلى ملاحظة المعقول، تلك الفائدة، وهو الإشارة إلى أن التعريف إلى أن الفكر ليس بلازم أن يكون في أمور متعددة، لأن الراجح أنه يجوز تعريفه بأمر واحد بالفصل القريب فقط وبالخاصة فقط، وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، أي النظر توجه النفس نحو الأمر المعلوم لتحصيل أمر غير معلوم. وفي العدول عن لفظ المعلوم إلى المعقول فوائد، عن لفظ المعلوم إلى المعقول إلى لفظ المعقول، فوائد منها التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف، يعني تعريفا ينبغي أن يكون واضحا، فلا يجوز استعمال اللفظ المشترك في التعريف إلا إذا كان هناك قرينة قوية تدل على المراد منه، مع ذلك الأولى ألا يستعمل. فالتعريف المشهور استعملوا فيه المعلوم لوجود قرينة، وهو ماذا؟ وهو أن المعلوم عند أهل هذا الفن هو المدرك مطلقا، وهم لا يستعملون المعلومة بمعنى المتيقن البتة، فهي قرينة، فباعتمادا على هذه القرينة هم قالوا معلوم. لكن مصنف رأى يعني أن يعدل عنه، لأنه إن كان هناك قرينة الأولى أن لا يستعمل المشترك. ومنها التنبيه، ومنها أي ومن تلك الفوائد في العدول عن لفظ المعلوم إلى المعقول التنبيه على أن الفكر إنما يجري في المعقولات، فكر إنما يجري في المعقولات أي الأمور الكلية الحاصلة في العقل دون الأمور الجزئية، فإن الجزئية لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. نعم، يعني إذا أدركنا زيدا، فالفلاسفة يقولون من أدرك زيدا فهو يدركه بعينه ببصيرته، ثم بحس من حواسه الخمسة الباطنة، وهو الحس المشترك، فصورتها تصل إلى الحس المشترك ولا تصل إلى العقل، ولا تصل إلى العقل إلا الكليات. فالمعقول أمور كلية جزئية لا يقال لها معقول. فمعقول أشار إلى هذا أن الفكر يجري في الكليات لا في الجزئيات. هل هذا صحيح؟ نعم، لأنهم قد صرحوا أن الجزي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. يعني لو أدركنا زيدا هل يفيدنا هذا الإدراك إدراك عمد أو إدراك خالد؟ أو إذا أدركنا زيدا ثم أدركنا عمرا هل يحصل له بذلك إدراك الإنسان كلي؟ لا، فالإدراك الجزئي لا يفيد إدراك شيء آخر، لا يفيد إدراك جزئي آخر ولا إدراك كلي. وكذلك لا يكون الجزئي مكتسبا أي مدركا بالاكتساب والنظر، بل يكون إدراكه بالإحساس، فهذا معنى الجزئي لا يكون مكتسبا. فشخص أراد أن يدرك هذا الجزئي، أن يدرك زيدا بخصوصه، هل يمكن أن يحصل له هذا الإدراك بالنظر والفكر؟ لا، بل إنما يحصل بأن يشاهده ويراه. فالجزئي لا يكون مكتسبا ولا يكون كاسبا، فلا يجري الفكر في الجزئيات. ومنها أي ومن تلك الفوائد أيضا رعاية السجع. نعم، يعني قال ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، ما إذا قال ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول ليس فيه سجع. نعم، ثم مكتسب هو الحاصل، مكتسب هو الحاصل بالاكتساب أي بالنظر، فجزي لا يكون مكتسبا أي لا يمكن تحصيله بالنظر والفكر، بل تحصيله بإدراك الحواس. وأيضا لا يكون كاسبا بمعنى أن الشخص إذا أدرك جزئيا لا يعني يتوصل به إلى إدراك جزئي آخر ولا إلى إدراك كلي. نعم، ترجمة نعم. هذا سيأتي هذا الخلاف، أن الراجح أنه لا يوجد في الخارج إلا الجزئيات، فبالجزئي لا يدرك الكلي، بل يعني ينتزع منه الكلي، ينتزع منه الكلي. هذا يعني هذا الذي يفيد هذا الإدراك هو القدر المشترك من هذا الجزئي لا الجزئي بخصوصه. نعم، وهذا هو المقصود، وليس المقصود يعني أنه لا يمكن إدراك حكم لكلي من إدراك أحكام الجزئيات، لا، لأن هذا جائز وهو طريق من طريق الاكتساب، وهو أن يتتبع الجزئيات فيدرك أن هذه الجزئيات كلها هذا الحكم أو أكثرها هذا الحكم، فيحصل له اليقين بالظن بماذا؟ بأن الكل له هذا الحكم. هذا شيء آخر، هذا تحصيل تصديق بحكم كلي من أحكام الجزئيات، لا يدرك الكل من الجزئي. نعم، وقد يقع فيه الخطأ، وقد يقع فيه الخطأ والنظر، قد يقع فيه الخطأ يعني النظر لا يكون دائما صوابا، بل قد يقع فيه الخطأ بدليل أن الفكر قد ينتهي إلى نتيجة كحدوث العالم، وقد ينتهي إلى نقيضها، ففكر شخص ينتهي إلى حدوث العالم، وفكر شخص آخر ينتهي إلى ماذا؟ إلى نقيض ذلك، أي إلى حدوث العالم، إلى قدم العالم، أو فكر من شخص واحد، شخص واحد يتفكر فيتوصل بفكره إلى حدوث العالم طارة وإلى قدمه أخرى، مع أنه مع أن هذين الشخصين كليهما يعني ممن يريد أن يصل إلى الصواب، لا يريد واحد منهم أن يخطئ هو، بل كل يعني حريص على الصواب، مع ذلك يعني فكر هذا يصل إلى نتيجة، وفصل ذاك نتيجة، بل أوضح من ذلك أن شخصا واحدا هو يعني يتفكر فأحيانا يصل إلى نتيجة، ويتفكر تارة أخرى فيصل إلى نقيضها. فهذا يدل على أمرين، الأمر الأول ما هو؟ أن الفكرة ليس بصواب دائما، والأمر الثاني أن الفطرة البشرية فقط لا تكفي في حماية الذهن عن الخطأ. لماذا؟ لأن الفطرة البشرية لو كانت كافية في حماية الذهن لما أخطأ هذا المخطئ. لماذا؟ لأنه صاحب الفطرة البشرية كقدم العالم، فأحد الفكرين خطأ حينئذ، فأحد الفكرين يعني فأحد الفكرين هناك مضاف مقدر، فحاصل أحد الفكرين، والذي حصل بأحد الفكرين خطأ لا محالة، أي لا شك أن ما حصل بأحد الفكرين خطأ، وإن لم يكن أحدهما خطأ بل كان كلاهما صوابا، إذن لزم اجتماع النقيضين، فلا بد من قاعدة كلية. إذن إذا كان النظر يقع فيه الخطأ لا بد من قاعدة كلية، لو روعيت لم يقع الخطأ في الفكر، لو روعيت تلك القواعد حين التفكر لم يقع الخطأ في الفكر وهي المنطق، وهذه القاعدة الكلية هي علم المنطق. نعم، ولا يسأل يعني لماذا إلى القواعد الكلية، ألا يكفي يعني مسائل جزئية؟ فهذا سؤال بارد. لماذا؟ لأن المسائل الجزئية المتعلقة بكل فكر تكون غير متناهية، لأن مواقع الفكر غير متناهي، إذن تلك المسائل أيضا غير متناهي، فهذه لا يمكن الإحاطة بها. إذن لا ملجأ إلا القواعد الكلية وهي المنطق، فقد ثبت احتياج الناس إلى المنطق في العصمة على الخطأ في الفكر بثلاث مقدمات. فقد ثبت أن الناس محتاجون إلى المنطق في العصمة عن الخطأ في الفكر بثلاث مقدمات. الأولى أن العلم إما تصور أو تصديق، علم إما تصور أو تصديق. والثانية أن كل منهما إما أن يحصل بلا نظر أو يحصل بالنظر. ثالثة أن النظر قد يقع فيه الخطأ. نعم، فهناك سؤال، أي حاجة إلى المقدمة الأولى؟ ألا يكفي أن يقول يعني العلم إما ضروري أو نظري، والنظر يحتاج إلى النظر، والنظر قد يخطئ، فاحتاج إلى قاعدة كلية وهو المنطق؟ فالجواب أن هذا السؤال أن المقصود هو بيان الحاجة إلى كل قسم من قسمي المنطق، لأن المنطق قسمان، قسم متعلق بماذا؟ بالتفكر في التصورات، وقسم آخر متعلق بالتفكر في التصديقات. ولا يثبت الاحتياج إلى كلا القسمين إلا بهذا، وإلا لو قلنا يعني العلم إما ضروري وإما نظري، والنظر يحصل بالنظر والنظر يخطئ، فيمكن أن يكون ويمكن أن يقول قائل يمكن أن يكون تصورات كلها ضرورية، إذن لا حاجة إلى قسم يتعلق بالتصور، أو يمكن أن يكون التصديق كلها ضرورية، إذن لا حاجة إلى قسم المنطق الذي يتعلق بالتصديقات. إذن يعني لا يثبت الاحتياج إلى قسمين جميعا إلا بهذه المقدمات الثلاث كلها. نعم، وعلم من هذا تعريف المنطق أيضا. فهذا الآن بيان للحاجة إلى علم المنطق، ومن هذا البيان حصل ماذا؟ تعريف المنطق برسمه أيضا، يعني تعريف شيء ما يكون بحده أو يكون برسمه، هذا الذي حصل منه هو تعريف المنطق برسمه. لماذا؟ لأنه تعريف بالعوارض، أي بتعريف بأوصاف عارضة، لأن التعريف الذي حصل من هذا هو أن المنطق علم يحتاج إليه في صيانة الذهن عن الخطأ، والاحتياج إليه في صيانة العلم في صيانة الذهن هذا وصف من أوصافه، فهو يعني تعريف بالرسم، وأيضا هو تعريف بالغاية، يعني حاصله ماذا؟ أن علم المنطق علم غايته صيانة الذهن، فهذا لا يكون إلا رسما. كما أن إذا قلنا يعني علم الفقه هو علم يعني يفيد معرفة أحكام الأفعال، كما أن إذا عرفنا المنطق بأنه علم ألف فيه أولا أرسطو، أو إذا عرفنا علم وصول الفكر بأنه أول علم يعني وضعه الإمام الشافعي، هذا كله إنما يفيد الرسم، ولأن الحد هو التعريف بالذاتيات، ولا يمكن تعريف أي علم بذاتياته، لأن ذاتيات العلم مسائله، فكيف يتصور العلم بجميع مسائله قبل الدخول فيه؟ نعم، فالتعريف بالحد لا يمكن، وهذا ليس تعريفا بالحد بل هو تعريف بالرسم، لأن الذي حصل ما هو أن المنطقة علم يحتاج إليه في صيانة، أو أن المنطقة علم غايته حماية الذهن عن الخطأ، وعلم من هذا تعريف المنطق أيضا أي رسم المنطق بأنه قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر، فها هنا علم أمران من الأمور الثلاث التي وضعت المقدمة لبيانها، يجوز من الأمور الثلاثة ويجوز من الأمور الثلاث، كلاهما صحيح، لأن وجوب تأنيث العدد لتأنيث المعدود، هذا إذا أتي بهما على أنه عدد ومعدود بتأخير المعدود يعني العدد، أما إذا قدم المعدود على العدد وجعل العدد صفة فيجوز الوجه. نعم، فهنا علم أمران من الأمور الثلاثة التي وضعت المقدمة لبيانها، وبقي الكلام في الأمر الثالث وهو تحقيق أن موضوع علم المنطق ماذا؟ يعني أن يبين على الوجه الحق ماذا موضوع علم المنطق، هذا هو الأمر الثالث وهو الذي بقي، فأشار إليه بقوله فأشار المصنف إليه إلى هذا الأمر الثالث بقوله وموضوعه إلى آخره. أن موضوع علم المنطق ماذا؟ فيعني تقول ينبغي أن يقول أن موضوع علم أنه ماذا موضوع علم المنطق يعني؟ نعم، فيعني ماذا؟ ما اسم استفهام له صدر الكلام، لكن إذا زيدت عليه ذا ليس بلازم لها صدر الكلام. نعم، فمثلا يعني يقول ما اسمك؟ ولا يقول اسمك ما؟ لا، لكن إذا زدت ذا لكان تقول يعني ماذا اسمك؟ اسمك ماذا؟ كلاهما صحيح. نعم، ثم فأشار إليه بقوله وموضوعه إلى آخره، فاحتيج إلى قانون يعصم عنه وهو المنطق، فاحتيج إلى قانون، فلما كان النظر يقع فيه الخطأ احتيج إلى قانون يعصم ذاك القانون عنه يعني الخطأ وهو المنطق، وهذا القانون هو المنطق، القانون لفظ يوناني أو سرياني موضوع في الأصل لمصدر الكتاب، نعم، للعود الذي يصدر به الكتاب، وفي الاصطلاح قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها، ليست تعرف بل ينبغي أن يكون يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها. لا تعرف أحكام، لماذا؟ لأنه فرق بين المعرفة والتعرف. التعرف هو تجشم المعرفة، يعني تكلف المعرفة. فإذا عرفت شيئا بتكلف تقول يعني تعرفته، وإذا عرفته بسهولة لا يقال تعرفت. وهنا الموجود هو التعرف ليس المعرفة. لماذا نقول هنا تعرف لا بد من التكلف؟ لماذا؟ لأن الشخص إذا أراد أن يعرف حكم جزئي من هذه القاعدة الكلية يعني لا بد منه من بعض المزاولات، وهو ماذا؟ أن يأخذ ذاك الجزيء يجعله موضوعا، وإن يجعل موضوع القاعدة محمولا فتحصل له قضية يجعلها صورا ويجعل القاعدة كبرى، فيحصل له قياس على الشكل الأول منتج لحكم هذا الجزيء. مثلا يعني قاعدة كلية الفاعل مرفوع، وأردت أن تعرف حكم زيد من قام زيد فتجعل زيد موضوعا وتجعل موضوع القاعدة محمولا، فتقول زيد فاعل، زيد فاعل، هذه صغرى تجعله صغرى، وتجعل القاعدة كبرى فتقول زيد فاعل وكل فاعل مرفوع. إذ ذاك يحصل لك ماذا؟ أن زيد مرفوع. هذا معرفة وتعرف، هذا تعرف. فهذه العملية يقال لها تفريع. نعم. فمعرفة الأحكام الجزئيات من القاعدة يحتاج إلى تفريع، لذلك ينبغي أن يكون يتعرف لا تعرف. وفي الاصطلاح قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها، كقول النحاة كل فاعل مرفوع فإنه حكم كلي. فرق بين حكم كلي وحكم كلي. حكم كلي معناه حكم موضوعه كلي، لا يلزم من ذلك أن يكون الحكم كليا. والحكم الكلي هو ماذا؟ أن يحكم على جميع أفراد الموضوع. فلا يكون الحكم كليا إلا إذا كان الموضوع كليا وكان المقصود الحكم على جميع جزئياته. فهنا ينبغي أن نقرأ فإنه حكم كلي يعلم منه أحوال جزئيات الفاعل وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي، من حيث إنه يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى معرفا، أو تصديقي فيسمى حجة. وموضوعه موضوع علم المنطق، يعني موضوع علم المنطق موضوع من الموضوعات، وهو لا يمكن معرفته إلا بمعرفة مطلق الموضوع. فلا بد أن نعرف أولا أنه إذا قيل موضوع هذا العلم ما كذا، ما معناه؟ يعني إذا قيل موضوع علم الفقه أفعال المكلف ما معناه؟ موضوع أصول الفقه هو الأدلة السمعية ما معناه؟ موضوع علم الطب بدن الإنسان ما معناه؟ لا بد أن نعرف أولا. لذلك هو يقول موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. موضوع العلم هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، أي عن أحواله التي تعرض له، إما لذاته وإما لأمر خارج مساب له. هذا هو العوارض الذاتية. نعم. فيعني لا يبحث في أي علم عن موضوعه. مثلا إذا علم النحو موضوعه ماذا؟ الكلمة. فلا ينبغي أن تكون بيان حقيقة الكلمة مسألة من مسائل علم الفقه علم النحو لا. فإذا عرف الكلمة في علم النحو بأنها قول مفرد فهذا باعتبار أنه مبادئ. أما مسائل علم النحو ما هو؟ أن يقال مثلا الكلمة ثلاثة أقسام، أو الكلمة معرب أو مبني، أو الحروف كلها مبنية، أو الإعراب يعني إما رفع أو نصب أو جزم هكذا. وكذلك يعني إذا كان علم بدن الإنسان هو موضوع علم الطب لا ينبغي أن يبحث في علم الطب حقيقة بدن الإنسان، ما معنى بدن الإنسان وما حقيقته، لا، يعني ينبغي أن يبحث عن عوارضه، متى يكون هذا البدن صحيحا ومتى يكون مريضا، وإذا مرض بمرض كذا فما علاجه، وإذا كان مبتلا بكذا فما علاماته هكذا. لذلك قال موضوع العلم فما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. كذلك علم المنطق موضوعه ماذا؟ المعلوم المعلومات من جنس التصور أو من جنس التصديق، لكن يبحث عن أحوال تلك المعلومات، كيف هي توصل إلى مجهول. إذا أردنا أن يتوصل منه إلى مجهول فكيف يرتب، وكيف نختار هذه المعلومات حتى يورث اليقين، ومتى يورث إلى الظن إذا اخترنا ماذا يورث إلى الظن، وهكذا. فموضوعه موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والعرض الذاتي ما يعرض الشيء إما أولا وبالذات، كالتعجب اللاحق للإنسان. تعجب هو يعني عرض ذاتي للإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان حيوان ناطق، يعني حي ذو تفكر، فمن شأنه أن يدرك ما لا يدرك سببه. والتعجب هو إدراك شيء خفي سببه، هذا هو التعجب، أليس ذلك؟ متى نتعجب عن حسن زيد؟ إذا وجدنا فيه زيادة حسن لا توجد في نظرائه، ولا ندري ما سبب هذه الزيادة، لذلك نحن نتعجب. فإذا ظهر السبب بطل العجب. نعم. فالتعجب هو ماذا؟ إدراك ما خفي سببه. والإدراك يعني يعرض للإنسان، أي يعني يلحق الإنسان لكونه إنسانا، لأنه إنسان أي حيوان ناطق، ومن شأنه الإدراك. إذا كان هناك علم موضوعه الإنسان يمكن أن يبحث عنه، يبحث في ذاك العلم عن التعجب، لأن التعجب يعني عارض ذاتي من العوارض الذاتية للإنسان. فكتعجب اللاحق للإنسان من حيث أنه إنسان، وإما بواسطة أمر مصاب لذلك الشيء، وإما بواسطة أمر مصاب لذلك الشيء، كالضحك الذي يعرض حقيقة للمتعجب ثم ينسب عروضه إلى الإنسان بالعرض والمجاز. وما يعرض الشيء إما أولا بالذات او بواسطه امر مصاب للشيء كالله الذي يعلم حقيقه المتعجب. ف يعني الله تعالى يضحك الانسان اذا تعجب يضحك. ف الله يلحق الانسان لا لكونه انسانا بل لكونه يتعجب، لانه لو كان يضحك كلما يكون انسانا لضحك دائما، لكن لا يضحك دائما بل انما يضحك حين يعرضه التعجب. والتعجب يعرض للانسان دائما، للصغير وللكبير وللذكر وللانثى، حتى الطفل في المهد يعرضه التعجب فيضحك. نعم. فلاحق يعني لاحق للانسان لا اولا وبذات بالواسطه ماذا؟ بواسطه التعجب. والتعجب مصاب للانسان، يعني لا يتعجب الا الانسان، وكل انسان يتعجب فهو مصاب. نعم. كاللاحق الذي يعرض حقيقه للمتعجب ثم ينسب عروضه الى الانسان بالعرض والمجاز. فافهم. نعم. و المجاز لا نضحك بواسطه التعجب. كيف؟ الضحك بالعرض اي لا بالذات، اي لا يلحقه لذاته بل يلحقه لامر خارج مصاب له وهو التعجب. فهو لا يلحق حقيقه يلحق به حقيقة، بل يلحق به بالتعجب، والتعجب هو مصاب للإنسان. ثم ينسب عروضه إلى الإنسان بالعرض والمجاز. ينسب عروضه إلى الإنسان على سبيل العرض أو على سبيل التجوز. نعم. فافهم. قوله مصاب ماذا يعني؟ هذا الذي قلت لك، هو أن التعجب مصاب للإنسان، بمعنى أن كل إنسان يتعجب ولا يتعجب إلا الإنسان. كلما وجد الإنسانية وجد التعجب، وكلما وجد التعجب وجد الإنسانية. لا يتعجب إلا الإنسان، وكل إنسان حتى الطفل في المهد يمكن أن يتعجب فهو مصاب. وخارج عملية ذلك. نعم. ثم وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي. المعلوم التصوري موضوع علم المنطق ما هو؟ المعلوم التصوري. المعلوم التصوري ما معنى التصوري؟ أي نسبة هذا؟ هذا نسبة الشيء إلى متعلقه، إلى متعلقه. فمعناه المعلوم التصوري المعلوم الذي يتعلق به التصور، والمعلوم الذي يتعلق به التصديق، يعني المتصور المعلوم المتصور، أو المعلوم المدرك على وجه التصديق. من حيث هذا هو موضوع علم المنطق، بمعنى أن البحث في علم المنطق عن عوارض المعلومات من جنس المتصورات أو من جنس المصدقات. تصوري المعلوم التصوري هذا نسبة الشيء إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق به، لأن المعلوم يعني يتعلق به التصور. فالمعلوم التصوري معناه المعلوم الذي يتعلق به التصور، والمعلوم التصديقي هو المعلوم الذي يتعلق به التصديق، أي المعلوم الذي يدرك بالتصور أو المعلوم الذي يدرك بالتصديق. التصور والتصديق نوعان من العلم. ويعني إذا كان يتعلق بهذا المعلوم التصور فهو تصوري، وإذا كان يتعلق به قسم التصديق فهو تصديقي. نعم. فمثلا يعني إذا قلنا الإنسان الحيوان الناطق، الحيوان هذا معلوم، وهو معلوم إدراكه تصور، فهو معلوم تصوري. وكذلك الناطق هو معلوم إدراكه من جنس التصور، فهو معلوم تصوري. وأما إذا قلنا العالم تغير، هذا معلوم يتعلق به التصديق، كل متغير حادث كذلك، فالمعلوم تصوري وتصديقي. من حيث إنه يوصل إلى مطلوب تصوري، لكن البحث عن هذا أن هذين المعلومين من هذه الحيثية، يعني كيف هو يوصل إلى المجهول، لا من حيث يعني أنه هل هو موجود أو ليس بموجود، هل هو وما حقيقته ومن أي مقولة هو، لا، بل يعني من حيث إيصاله إلى مطلوب تصوري. نعم، فهذا هو موضوع علم المنطق. ثم من حيث إنه يوصل إلى مطلوب تصوري، أي حيثية هذه؟ فإن الحيثية أحيانا تكون للتقييد، وأحيانا تكون للإطلاق، وأحيانا تكون للتعليل. فمثلا نقول يعني أكرم زيدا من حيث إنه عالم، هذا تعليل أي لعلمه. وإذا قلنا الحيوان من حيث إنه حيوان حساس، هذا للإطلاق، معناه الإنسان بدون أي قيد فهو حساس. وإذا قيل الإنسان إنه الحيوان من حيث إنه ناطق إنسان، معناه تقييد، يعني الحيوان المقيد بالناطق هو الإنسان. هكذا الحيثية إما أن تكون للتعليل، وإما أن تكون للتقييد، وإما أن تكون للإطلاق. وهنا أي هذه الحيثية، هل هو للإطلاق أو للتقييد أو للتعليل؟ لا يمكن أن يكون للتعليل، ولا يمكن أن يكون للإطلاق أيضا، بل هو للتقييد. فكأنه قال موضوع المنطق هو المعلوم التصوري المقيد بأنه يوصل إلى مطلوب تصوري، أو موضوعه هو المعلوم التصديقي المقيد بأنه يوصل إلى مجهول تصديقي. فهذا قيد، فهذا احتراز عن كثير من التصورات التي لا توصل إلى مطلوب. مثلا تصور زيد، تصور عمرو، تصور بكر أو خالد، هل يبحث عنه عن عوارضه في المنطق؟ لا. لماذا؟ لأنها جزئيات، والجزئيات لا تكون كاسبة، وهي لا توصل إلى مجهول تصوري. نعم، فهذا ليس بحثا فيه، بل هو بحث في يعني أن هذا الحيوان يحرك فكه أسفل عند المضي، وهذا الحيوان كذلك، وهذا الحيوان كذلك، هذا ليس تصور، هذا تصديق. نعم، هل يعني زيد، تصور زيد هل يوصل إلى مجهول تصوري؟ لا، لكن يعني تصور الحيوان، تصور الناطق، هذا يوصل إلى حقيقة الإنسان. وكذلك كثير من القضايا التي لا توصل إلى مطلوب، هذا لا يبحث عنه في علم المنطق. أحيانا يكون بعض الإنسان يعني عنده شيء من الخلل في العقل، فهو هكذا يعني يحضر في ذهنه خواطر وحواجز و لكن يعني لا يصل إلى أي نتيجة. مثل هذه الأشياء اللي يعني يبحث عنها المنطقي، علم المنطق هل يبحث عنه؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس مما يصلح للإيصال إلى مجهول. إذن يعني موضوع علم المنطق هو معلوم من حيث إنه، أي معلوم مقيد بأنه صالح للإيصال إلى المجهول. إذن هذه الحيثية للتقييد. يعلم أن موضوع المنطق هو المعرف والحجة. موضوع المنطق هو المعرف والحجة، يعني الموضوع للقسم الأول هو المعرف، والموضوع للقسم الثاني هو الحجة. أما المعرف فهو عبارة عن المعلوم التصوري، لكن لا مطلقا، بل من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصوري. فإذا المعرف هو عبارة عن معلوم تصوري مقيد بهذا القيد، كالحيوان الناطق الموصل إلى تصور الإنسان. وأما المعلوم التصوري الذي لا يصل إلى مجهول تصوري فلا يسمى معرفا، هذا لا يسمى معرفا. والمنطقي لا يبحث عن كالأمور الجزئية، هذا تمثيل، هذه الكاف للتمثيل، أي يعني هذه أمثلة للمعلومات التصورية التي لا تصل، كالأمور الجزئية المعلومة من زيد وعمر، بناء لأن على ما تقدم هو أن الجزئي لا تكون كاسبة. وأما الحجة فهي عبارة عن المعلوم التصديقي، حجة هي عبارة عن المعلوم التصديقي من قياس أو تمثيل أو استقراء. نعم، يعني الحجة هو معلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي، هو على ثلاث أقسام كما هو واضح، لأنه إن كان الانتقال منه من كلي إلى، أي من حكم كلي إلى أحكام الجزئيات، فهذا قياس. وإن كان مثل ماذا؟ مثل العالم متغير، كل متغير حادث، فكل متغير حادث هذا متغير، هذا كلي، فعرفنا هذا الحكم لهذا الكلي، فانتقلنا من حكم هذا الكلي إلى أحكام الجزئيات. وإذا قال الانتقال من حكم جزئي إلى حكم جزئي آخر فهذا تمثيل، المسمى في علم الفقه بالقياس. نعم، مثل الانتقال من حرمة الخمر إلى حرمة النبيذ، بأن نقول الخمر حرام لأنه مسكر، فكذا النبيذ أيضا لأنه مسكر. والقياس يعني هو الانتقال من الجزئيات إلى الكلي. نعم، مثل كما قلنا أننا وجدنا تتبعنا جزئيات الحيوان فوجدناها كلها، أو وجدنا جلها يعني تحرك فكه عند المضغ، فهذا فقلنا كل حيوان كذلك، فهذا استقراء. فاستقراء هناك استقراء تام واستقراء ناقص، وفي الإصلاح إذا قيل استقراء، استقراء معناه الاستقراء الناقص، لأن الاستقراء التام هم يدخلونه في باب القياس فيقولون هذا قياس مقسم، يعني يقال مثلا يعني الجسم إما حيوان أو نبات أو معدن، وكل منها يحتاج إلى حيض، فكل إذن كل جسم يحتاج إلى حيض، هذا قياس مقسم، يعني فهم يدخلونه في القياس ويقولون القياس يفيد اليقين، والاستقراء أي الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن. فعلى كل حال هذا كله حجة، لأن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة معلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي. وأما الحجة فهي عبارة للمعلوم التصديقي، لكن لا مطلقا أيضا، بل من حيث أنه يوصل إلى مطلوب تصديقي، فقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. الموصل إلى التصديق بقولنا العالم حادث، وأما ما لا يوصل كقولنا النار حارة، لشخص عنده معلوم وهو النار حارة، هل هو وحدها يعني يوصل إلى أي نتيجة؟ لا، إذن لا يبحث عنه في المنطق، فليس بحجة، والمنطقي لا ينظر فيه بل يبحث عن المعرف والحجة من حيث إنهما، بل يبحث عن المعرف والحجة أي يبحث عن معلوم تصوري أو تصديقي يصلح للإيصال، يبحث عنه من حيث إنهما كيف ينبغي أن يرتبا حتى يوصلا إلى المجهول، فيسمى معرفا، فموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي من حيث أنه يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى معرفا، فهذا يقال له معرف لأنه يعرف ويبين المجهول التصوريا، سمي معرفا لأنه يعرف ويبين المجهول التصوريا، أي يفيد معرفة المجهول التصوري إما بحقيقته وإما على وجه يمتاز عن جميع ما عداه، فيعني الذي يفيد معرفته بحقيقته هو الحد، والذي يفيد امتيازه عن هذا الرسم أو تصديقي أو من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصديقي، ثم هذا المعرف له اسم آخر وهو القول الشارح، القول الشارح معرف أو تعريف له اسم آخر وهو القول الشارح، ومثلا إذا قلنا الإنسان والحيوان الناطق، الحيوان الناطق معرف أو تعريف أو القول الشارح، لماذا سمي القول الشارح؟ لأن القول عندهم هو المركب، لأن التعريف غالبا يكون مركبا، مركبا من ماذا؟ من جنس وفصل أو من جنس وخاصة، فقالوا إنه قول لأن القول عندهم مركب، وعند علماء العربية القول هو ماذا؟ لفظ له معنى، فاختلاف في الاصطلاح، فعند العربية لا بد أن يكون لفظا، فالمعنى لا يقال له قول، بل يعني لا بد أن يكون له لفظا ولا بد أن يكون له معنى، فلفظ لا معنى له ليس بقول، ثم إذا كان له معنى فهو لفظ، إذا كان له معنى فهو قول، والقول إما يكون مفردا وإما يكون يعني مركبا مفيدا لمعنى كامل أو مركبا غير مفيد لمعنى كامل، هذا كله قول عندهم، وعند المناطق القول ما هو المركب سواء كان لفظا أو معنى، مثلا يعني إذا قال قائل العالم متغير هذا قول لأنه مركب وهو يعني قول لفظي، وإذا استحضر شخص معناه فهو أيضا قول لكن هو قول معنوي، فالقول عندهم هو المركب سواء كان من جنس اللفظ أو من جنس المعنى، ثم لماذا سمي شارحا؟ لأنه يشرح المعرف، نعم، ويبين المجهول، يبين مجهولا تصوريا، فلذلك سمي القول الشارح، أو تصديقيا فيسمى حجة، نعم، أو من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصديقي فيسمى حجة، لأنها تصير سببا للغلبة على الخصم، والحجة في اللغة الغلبة، فالحجة في اللغة ما هو الغلبة، وكذا السلطان هو الغلبة، فهذا هذا المعلوم التصديقي إذا استدللت به على خصمك تغلبه. فمثلا أنت قلت لشخص يعني العالم حادث فأنكر دعواك، فأنت قلت لأنه متغير وكل متغير حادث، فأنت غلبته وأفحمته وأسكته. فإذا يعني هذا المعلوم التصديقي الذي يؤدي إلى مجهول تصديقي هو سبب للحجة، فسمي السبب باسم المسبب. فهذا من قبيل تسمية السبب باسم المسبب، لأن الحجة حقيقة هو الغلبة، وهذا المعلوم التصديقي سبب لها، فسمي هذا المعلوم التصديقي حجة لكونه سببا للغلبة. نعم. دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام. نعم. دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، فاللفظ إذا أطلق على معنى وكان ذاك المعنى ما هو معنى ذاك اللفظ الذي وضع اللفظ له، ففهم هذا المعنى من هذا اللفظ، إذن هذا يقال له مطابقة، فدلالة المطابقة هذه. فإذا قيل هذا معنى مطابق معناه هذا معنى موضوع له، وإذا قيل هذا معنى تضمني أي هذا معنى هو جزء الموضوع له، إذا قيل التزامي أي هو معنى آخر خارج عن الموضوع له لازم له. دلالة اللفظ على تمام وأوضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام. لماذا سمي المطابقة مطابقة؟ لأن اللفظ إذا دل على معناه فهنا اللفظ طابق مدلوله، أي كمطابقة النعل بالنعل، يقال طابق النعل بالنعل إذا كان أحدهما على نفس مقدار الآخر. وكذلك هنا يعني لما كان المدلول هو تمام المعنى فاللفظ مطابق له كمطابقة النعل بالنعل، فلذلك سمي مطابقة. على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن. هذا لماذا سمي تضمنا؟ لأنه دلالة على ما في ضمن المعنى، لأن جزء المعنى هو في ضمن المعنى، فهو دلالة على ما في ضمن المعنى، إذن سمي تضمنا. وعلى الخارج التزام. لماذا سمي التزاما؟ لأنه يعني لأن اللفظ لا يدل على أي خارج، بل لا يدل إلا على خارج هو لازم للمعنى الموضوع له، أي يعني مما يخطر بالبال كلما يخطر الموضوع له، مثل العمى للبصر، كلما يخطر البصر في الذهن يخطر العمى، لأن كلما يخطر العمى يخطر البصر. لماذا؟ لأن العمى هو عدم البصر، ليس عدم أي شيء بل هو عدم البصر. إذن هذه دلالة على اللازم، لذلك سمي التزاما. نعم. قد علمت أن نظر المنطقي بالذات إنما هو في المعرف والحجة، وهما من قبيل المعاني لا الألفاظ، إلا أنه كما يتعرف ذكر الحد والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق ليفيد بصيرة في الشروع، كذلك يتعرف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة ليعين على الإفاضة والاستفادة. نعم، يعني هناك إشكال، لماذا المنطقي يبحث عن الألفاظ مع أن المنطقي يبحث عن ماذا؟ عن المعرف والحجة، والمعرف هو المعلوم التصوري الذي يوصل إلى مجهول تصوري، والتصديق يعني والحجة هو معلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي، وكلاهما من قبيل المعاني. مثلا يعني التصديق بأن العالم حادث الذي يوصل إليه معنى قولنا العالم متغير وكل متغير حادث، لا هذان اللفظان، بحيث لو لم يتلفظ متلفظ بل هو جلس ساكتا ثم لاحظ هذين المعلومين بدون أن يتلفظ بأي لفظ، أليس هو يتوصل إلى أن العالم حادث؟ إذن الذي يوصل إلى المجهول هو المعاني ليس الألفاظ. إذن يعني المنطقي من حيث إنه منطقي لا ينبغي أن يشتغل بالبحث عن الألفاظ، لأن بحثه عن المعرف والحجة وهما من قبيل المعاني لا من قبيل الألفاظ. فلماذا هو يبحث عن الألفاظ؟ فيقول الشارع يعني هذا لا أنه مقصود بالذات بل هو مقصود بالتبع. لماذا؟ لأن المنطق فن من الفنون يحتاج إلى أن يفيد الآخرين من المتعلمين، أو يستفيد المتعلم من المعلمين، والإفادة والاستفادة لا يمكن إلا بالألفاظ، فكان البحث عن الألفاظ مقصودا بالتبع، وذلك بأن يعرف معاني الألفاظ التي يستعملها أهل هذا الفن. لا بد أن يعرف يعني ما المراد إذا قيل مفرد، وما المراد إذا قيل مركب، وما المراد إذا قيل خبر، وما المراد إذا قيل إنشاء، وما المراد إذا قيل علم أو قيل متواطي أو قيل مشكك. لماذا؟ لأن هذه مصطلحات الفن، ولا يمكن استفادة الفن ولا إفادته إلا بهذه الألفاظ. فالبحث عن الألفاظ ببحث هذه الألفاظ المصطلحة مقصودا بالتبع، كما أن بيان يعني بيان الحاجة أو بيان الرسم أو بيان الموضوع ليس مقصودا بالذات بل هو إنما كان مقصودا بالتبع، لأن معرفتها يورث البصيرة في المقصود. فكذلك كما قالوا بينوا هذه الأشياء في المقدمة، هم يعني بينوا بعد ذلك مباحث الألفاظ. ويقول لقد علمت أن نظر المنطقي بالذات إنما هو في المعرف والحجة وهما من قبيل المعاني إلى الألفاظ، إلا أنه كما يتعرف ذكر الحد والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق ليفيد بصيرة في الشروع، كذلك يتعرف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة ليعين ذلك الإيراد على الإفادة والاستفادة، أي يعين المعلم على إفادة هذا العلم للمتعلمين وليعين المتعلمين على الاستفاضة من المعلمين وذلك الإيراد وإيراد مباحث الألفاظ في هذا الفن بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا الفن وهذا العلم من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواطي والمشكك وغيرها. فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة يعني فإنما يبحث عن الألفاظ لتوقف الإفادة والاستفادة على الألفاظ وهما إنما يكونان بالدلالة يعني وكيف يمكن الإفادة والاستفادة بالألفاظ لأن الألفاظ تدل على المعاني. فالبحث عن الألفاظ لكونها مفيدة أو لكونها لكونها مفيدة معينة على الإفادة أو معينة على الاستفادة وإعانتها على الإفادة والاستفادة بسبب ما لها من الدلالات. نعم، لو لم يكن اللفظ دالا على المعنى لما أمكن الإفادة والاستفادة باللفظ وهما إنما يكونان بالدلالة. فلذا بدأ بذكر الدلالة. إذن يعني بدأ المصنف مباحث الألفاظ بالبحث عن الدلالة. دلالة ما هو؟ وهي كون شيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. كون شيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. فإذا قلنا مثلا للعالم دلالة على الخالق معناه أن العالم بحيث يلزم من العلم بالعالم العلم بالخالق. وكذلك إذا قلنا لفظ زيد له دلالة على الشخص على ذاك الشخص معناه هذا اللفظ بحيث يلزم من العلم به يعني يلزم من سماعه العلم به بذاك الشخص وهكذا. كذلك إذا قلنا يعني لفظ ديز الذي سمعناه وراء الجدار له دلالة على وجود اللافظ معناه أنه بحيث يلزم من سماعه العلم بوجود اللافظ هكذا. فهذا كون شيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. والأول هو الدال. الأول هو الدال هو الشيء الذي يلزم من العلم به شيء آخر هو الدال. ثاني هو المدلول. والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية. والدال إن كان لفظا ليس باللفظ ذا كله خطأ. والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا أي وإن لم يكن الدال لفظا فغير لفظية. وكل منهما كل من الدلالة اللفظية والدلالة التي ليست باللفظية كل منها إن كان بسبب وضع الواضع وتعيينه الأول بإزاء الثاني فوضعية. إن كان بسبب الوضع أي بسبب وضع الواضع وتعيينه الدال بإزاء المدلول إذن فوضعية. كدلالة لفظ زيد على ذاته فلفظ زيد له دلالة على ذاته وسبب هذه الدلالة هو أن أبويه يعني وضع هذا اللفظ بإزائه هذا هو السبب. ودلالة الدوال للأربع على مدلولاتها وكذلك دلالة الدوال للأربع على مدلولاتها. ما الدوال للأربع؟ الإشارات والخطوط والعقد والنصاب. فيعني الخطوط النقوش تدل على الألفاظ. لماذا هذا النقش نقش قام يدل على لفظ قام؟ لأنهم وضعوا هذا النقش بإزاء هذا اللفظ زيد. هذا النقش لماذا يدل على هذا اللفظ؟ للوضع. وكذلك مثلا يعني عقد الأصابع على وجه مخصوص يدل على مبالغ مخصوصة. لماذا؟ لأنها وضعت بإزاء تلك المبالغ. وكذلك الإشارات، يعني إذا أشرنا إلى شخص هكذا هذا يدل على طلب الإقبال، وسبب ذلك هو الوضع. وإن كان بسبب اقتضاء الطبع لحدوث الدال عند عروض المدلول فطبعية، هذا أيضا خطأ. وإن كان بسبب اقتضاء الطبع لحدوث، ليس كحدوث. إن كان بسبب أن طبع اللافظ يقتضي حدوث الدال عند عروض المدلول فطبعية، كدلالة على وجه الصدر صدري. يعني إذا قال شخص يدل على أنه مبتلى بوجع الصدر، وذلك لأن طبع الإنسان يعني يقتضي أن يخرج هذا الصوت عند حدوث وجع في صدره. نعم. الآن كيف؟ لا، هناك فرق بين أح يدل على مطلق الوجع، أما أح على وجع الصدر. نعم. وكذلك سرعة النبض يدل على ماذا؟ على الحمى. لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان يقتضي حدوث سرعة النبض عند الحمى. وإن كان بسبب اقتضاء طبع كحدوث الدال عند عروض المدلول فطبعية، كدلالة على وجع الصدر، ودلالة سرعة النبض على الهمة. وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبع فالدلالة عقلية، يعني لم يكن بسبب أن الدال وضع بإزاء المدلول، ولا لأن الطبع يقتضي إيجاد الدال عند حدوث المدلول. إذن هذا يقول هذه الدلالة يقال دلالة عقلية، فالدلالة عقلية، كدلالة لفظ ديز المصموع من وراء الجدار على وجود اللافظ. نعم. دلالة لفظ ديز، يعني إذا سمعنا لفظا ديز سمعنا من وراء الجدار، فهذا اللفظ يدل على ماذا؟ على وجود شخص لفظ به. هذا من دلالة الأثر على المؤثر، وكدلالة الدخان على النار، ودلالة العالم على الله سبحانه وتعالى، ودلالة المكتوب على الكاتب. هذا كله دلالة عقلية. لماذا قال دلالة لفظ ديز؟ أليس سائر الألفاظ أيضا كذلك؟ إذا سمعنا زيد أو سمعنا قال أو سمعنا هل، أليس أيضا يدل على وجود اللفظ؟ نعم، لكن هناك دلالة أخرى، هناك لأنها لفظ موضوع له معنى، فيعني هناك دلالتان، دلالته على المعنى هذه وضعية، ودلالته على اللفظ هذه هي العقلية. فهنا لما كان هناك دلالتان فيحصل الاشتباه، يعني ما هو أيهما المقصود بالتمثيل؟ فاختار إلى يعني اختار لفظا مهملا لا معنى له حتى تتجرد تتمحض الدلالة العقلية، ثم قيد بأنه مسموع من وراء جدار، مع أنه وإن سمع من أمام الجدار أيضا يدل، يعني شخص يعني أمامنا قال زيد أو زيد يدل، لكن هناك لشخص لمشكك أن يشكك هناك يقول لا اللفظ لم يدل عليه، بل أنا شاهدته، أنا عرفته، لماذا؟ لأنه أمامي أنا شاهدته. فيعني أتى بمثال لا يأتي فيه هذا التشويش، فقال سمع من وراء الجدار. نعم نبقى الفصل، الله تعالى وسلم على خير.